بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مهدي بن هلال، ما حاله؟ مهدي بن هلال عندك عرفه؟ متروك. نعم. ماذا قال فيه حماد بن زيد؟ نعم، من يذكر؟ العين المالحة. جلس يحدث الناس فقال: ما هذه العين المالحة التي نبعت فيكم؟ أنا ما يستفيد منها. يحدث بأحاديث ضعيفة أو موضوعة. أبان بن أبي عياش، ما حكمه أو ما حاله؟ ده كان ضعيف أو متروك؟ متروك. عبد القدوس الشامي، كذبنا كذبا. زياد بن ميمون، كل هؤلاء ما بين كذاب ومتروك. والحسن بن عمارة، كذاب. أحسنتم. عمرو بن عبيد، كذاب معتزلي متروك. من الذي قال فيها عبد الله المبارك: بعرة أحب إلي من عبد الله بن محرر؟ بعرة أحب إلي من. ومن الذي قال في أخيه: لا تأخذوا عن أخي؟ زيد بن أبي بنيسة. من هو أخوه؟ يحيى بن أبي بنيسة، كان يكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده، ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده، ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. إمام في الحديث والسنة، حماد بن زيد إمام في الحديث والسنة. من يسمع الثلاث الأبيات؟ ذاك ارفع صوتك. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده، ثم قيده بقيد لا كثور لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. من هو ثور هذا؟ لا كثور، ثور بن زيد أو بن يزيد. انظروا في التقريب، هو عندنا اثنان، أحدهما بن زيد والثاني بن يزيد. ابن يزيد عنده قدر، كان رمي بالقدر، بدعة القدر. لا كثور وكجهم، من هو جهم؟ ابن صفوان رئيس الجهمية، رئيس الجهمية. وكعمر بن عبيد، من هو؟ رئيس المعتزلة. وهو الذي تقدم معنا متروك، وهو الذي شهر مذهب الاعتزال وأخذه عن واصل بن عطاء الغزال. قال عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث. فرقد هو ابن يعقوب السبخي، السبخي قال إنه فتح السين المهملة والمحلة، السبخي منسوب إلى سبخة البصرة. هو ضعيف، لم يصل إلى حد الترك، ضعيف فقط، يقبل بالشواهد. فرقد بن يعقوب السبخي قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي ثقة قال سمعت يحيى بن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل في طبقته، إمام في الجرح والتعديل أيضا، قارنوا بينهما فقالوا يحيى فقالوا القطان متشدد في العبارة، والآخر معتدل. من هو هذا الذي في طبقته؟ لا، ليس سفيان بن عيينة، القطان جعلوا له قريب، عبد الرحمن بن مهدي، قرينه عبد الرحمن بن مهدي. قالوا القطان شدد في العبارة وابن مهدي معتدل فيها. ليس مقصود الأئمة بقولهم متشدد أنه ما يقبل منه، إنما يختلف الناس، منهم من يشدد العبارة في الجر ومنهم من يعتدل في العبارة. وأبو حاتم الرازي قالوا فيه متشدد في العبارة وفي طبقته رجل معتدل، من هم؟ البخاري في طبقته ومعتدل في العبارة، وشخص آخر أيضا قال معتدل وهو أيضا قرينه، من هم؟ أبو زرع الرازي. أبو زرع الرازي شعبة وسفيان الثوري في طبقة واحدة، وشعبة أشد عبارة من سفيان، شعبة والثوري وشعبة أشد عبارة من سفيان. بقي طبقة نسيتها، من يذكرها؟ نعم، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، أحمد وابن معين، وابن معين أشد عبارة. قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم، ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير، معنى أن القطان كان يشدد الضعف فيه. وفي ترجمة أيضا منهم من أطلق عليه متروك، والبخاري أظن قال في منكر الحديث، فهو شديد الضعف محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. فما حال أبي وما حال جده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي؟ ما حال أبي وما حال جده؟ أبوه ثقة وجده ثقة ثبت، عبيد بن عمير من الأثبات من الثقات الأثبات. قال حدثني بشر بن الحكم، بشر بن الحكم ثقة، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى عبد الأعلى، قال النووي هو ابن عامر الثعلبي، الثعالبي. أما حكيم بن جبير فهو شديد الضعف، وأما عبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيقبل بالشواهد، ضعيف ولكنه صالح للاستشهاد. عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وضعف يحيى ابن موسى بن دينار، وقال حديثه ريح. وضعف يحيى موسى بن دينار، نعم، يعني يحيى هو القطان نفسه، ضعف موسى بن دينار. قال هكذا وقع في الأصول كلها، وضعف يحيى ابن موسى بإثبات لفظة ابن بين يحيى وموسى، وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها. كذا قال الحفاظ من أبو علي الغساني جياني جماعة آخرون. إذن موسى بن دينار أيضا ضعيف. قال النووي وأما موسى بن دينار فمكي يروي عن سالم. قال النسائي قال حديثه ريح، هذا تضعيف شديد، حديثه ريح أي لا تستقر أحاديثه كالريح. وضعف موسى بن دهقان، وعيسى بن أبي عيسى المدني، يقال في الحناط والخياط والخباط، الحناط والخياط والخباط. قال يحيى بن ذكره النووي، يقال له الخياط والحناط والخباط، الأول إلى الخياطة والثاني إلى الحنطة والثالث إلى الخط. قال يحيى بن معين كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. وهو شديد الضعف. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، إلا حديث ثلاثة لا تكتب، إلا حديث ثلاثة لا تكتب، حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال النووي هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والترك. اتركهم. قال مسلما: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم. انتهى من الأمثلة، ذكر أمثلة من الرواة الذين تكلم فيهم. قال مسلم رحمه الله: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو ترهيب، ما تكلموا إلا خوفا من الله تدينا وخوفا من الله سبحانه وتعالى ونصيحة للدين. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك. غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها. لما يصنعه جماعة التبليغ يأثمون على ذلك من التحديث بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويغشون الناس بذلك ويوقعونهم في البدع والضلالات، وهكذا غير أصحاب التبليغ من حدث بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة وقع في الإثم. إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة. يعني عندنا في الأخبار الصحيحة الغنية عن رواية الأكاذيب، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. قال أهل القناعة، قال النووي: أي الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم، أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، أي لا يقنع بهم لضعفهم. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف، ولا أسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفتها بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام. ما يحدث بهذه الأحاديث الضعيفة إلا من ليس عنده تورع ويريد التكثر، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه. تأمل هذا الأمر وهذه الفائدة من الإمام مسلم رحمه الله: لا يكن همك التكثر عند الناس، تحفظ حديث في جانب من الجوانب أو آثار في باب من الأبواب وتظهر للناس أنك قد بلغت المنزلة العظيمة، وإنما هو باب من الأبواب أتقنته، فإياك أن تريد بتحديثك التكثر وأن يمدحك الناس، أو تتقن مسألة غريبة تبحثها وتتقنها وتنظر أقوال الفقهاء، وكلما جلست مجلس ذكرت تلك المسألة وتسرد فيها الأقوال وتأتي بترجيحك. نعم، قد يريد الإنسان معرفة الحق في المسألة، هذا لا ضرر فيه، لكن الحذر أن يدخل عليك الشيطان من باب التكثر وإبراز العضلات، تظهر للناس أنك ذاك الباحث المحقق، ما جلست مجلسا إلا وعندك يا فلان ماذا تقول في حديث كذا أو في المسألة الفلانية التي قد أتقنتها أنت، قد بحثتها وجمعت كلام العلماء فيه وصرفت الأوقات، ثم ما يبقى مجلس إلا وأنت تسأل فيها أو تحدث فيها، هذا باب من أبواب الشيطان، ويدخل في حديث المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. عما هذا الحديث عن عائشة، عن من؟ عن أسماء بنت أبي بكر في الصحيح، وأخرجه مسلم عن عائشة لكنه معل، إنما أخطأ بعض الرواة فجعله عن عائشة، والصحيح أنه يجعل عن من؟ أنه الصحيح ما جعله بقية الرواة عن أسماء رضي الله عنها. وهذا من هذا الباب، أن يكثر من بعض الأحاديث ولو كانت ضعيفة ما يبالي، من أجل أن يقول الناس ما أكثر ما جمع فلان. قال الإمام مسلم: ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه. هذا ما هو باب توفيق، هذا باب خذلان والعياذ بالله، لن يكون همتك معرفة الحق وإيصال الحق للناس في مسألة واحدة أو في مسألة متعددة، والحذر من مداخل الشيطان بماذا؟ بإظهار شيء من هذه الأمور والعياذ بالله. قال: ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم. بقي قليل إن شاء الله من المقدمة وندخل في الأحاديث التي نحن مشتاقون إلى الوصول إليها وإلى إن شاء الله حفظها. أنت تحدث نفسك تحفظ مسلم إن شاء الله؟ طيب، وأنت في همة الحفظ مسلم إن شاء الله؟ طيب، من بقي؟ إن شاء الله كل الأخوة عندهم همة الحفظ مسلم. صحيح مسلم، نعم، إذا حفظته حفظت أكثر من 3000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامتها متفق عليها، أكثر من 2000 حديث متفق عليه، ونحو 800 حديث يزيد قليلا انفرد بها مسلم، ما بين 800 و900 ونحو ذلك من أفراد مسلم. يبقى عليك أفراد البخاري، فتكون قد جمعت الصحيحين في صدرك، فإن شاء الله يكون عند إخواننا الحرص على حفظ هذا الكتاب. والعلم يثبت في ذهنك بحفظ الأدلة من القرآن والسنة. إذا حفظت القرآن وحفظت الأحاديث، هذا هو العلم. وانظروا، ونحن نشرح في العقيدة الواسطية، فالمسائل التي تمر علينا في العقيدة مبنية على آية أو حديث،